السلام عليكم. عام 2000 في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية حصلت واقعة غريبة جدا. في شاب بنسميه أبو عبد الله عمره 30 سنة، تأخر في الزواج والله رزقه بنت الحلال وسكن في أحد الحارات. المهم سكن جنب واحد، هذا جار إنسان محترم جدا جدا، متزوج وعنده بنت وحيدة اسمها نورة. عندهم مشاكل في الإنجاب والله ما رزقهم إلا بهالبنت، والبنت هذه عمرها 14 سنة، لكن بنت شنو، بنت هبة ريح، قايمة في البيت بالكامل. حتى أبوها لما يجون ضيوف في الديوان وكذا كانت هي البنت اللي تباشرهم وتسوي الشاي والقهوة وكذا، فيسمونه هذا أبو نورة أبو نورة. المهم هذا صاحبنا أبو عبد الله بعد ما تزوج وسكن في هالحي وما يعرف أحد، بالليل يروح يسهر في ديوان أبو نورة. أبو نورة كذا برا كلمة، تعال حياك، تقهوى عندي، اسهر عندي وكذا، وانا عارف انه مالك احد في هالمنطقه وحياك الله. فصار كل ليله لا بغى يروح يتسامر ولا كذا، يمر عند ابو نوره. ولما يرجع البيت تساله زوجته وين كنت، وين رحت يعني، يقول والله كنت عند ابو نوره. ابو نوره؟ منو هذا ابو نوره؟ قال جارنا ابو نوره. قالت ليش يسمونه ابو نوره؟ ما عنده اولاد يعني؟ قال لا والله ما عنده الا هالبنت المسكينه، بنت هذه وحيده واسمها نوره. نوره ترى ما شاء الله عليها. وصار هذا يسولف عن نوره، ما شاء الله هبت ريح، عمرها 14 سنة، لكن مرت بيت وتسوي هالشاي والقهوه، ومرات تجيب لنا حلو وهي مسويته، بنت معلمينها وهي صغيره، وطاير فيها ابوها يا نوره يا نوره. وهذا يسولف حق زوجته. قالت له ايه ما عنده الا هالبنت، ايه ليكون عاجبتك. هو التفت عليها قال انت الحين انت صاحيه ولا مجنونه؟ اقول لك بنت عمرها 14 سنة. قالت ايه بكره تكبر البنت وما ادري شنو، الظهر عاجبتك. بالعربي طلعت زوجته هذا ابو عبد الله، زوجته شوي عقلها صغير، وهذا صار يحب ينرفزها في هالموضوع. فصار شي يقول لها، يقول لها اي والله انا بروح اسهر عند ابو نوره بضبط علاقتي معاه، يمكن يوم الايام يزوجني نوره وهذه انجنت. وصار كل فتره وفتره ينرفزها نفس الموضوع، عرف نقطة ضعفها وانها اتغار وانها كذا، ومصدقة ان هذه نورة ممكن هذه يتزوجها يعني. هو شافها انها يعني زعلان على هالشيء، قام يزيد عليها ينرفزها، وهذه داشة جو وصارت تفكر بنورة. لا قامت وتعرفت على ام نورة وعلى نورة نفسها، تبي تشوفهم وتكون قريبة منهم و كجيران، وعشان تعرف ايش قصة زوجك اللي يجي عندهم. المهم راحت الايام وجدت الايام، ويوم ويقول لها نفس السالفة، يبي نرفزها طفران منه. وين رايح؟ قال بروح عند ابو نورة. قالت ليش وكذا والوقت متأخر؟ قال لها على الاقل يعني نشرب شيء من ايد نورة وكذا. ها ماشي ماشي، شوف شوف لا تخليني يوم من الأيام أقوم أقتل هالبنت هذه. قال إيه أحسن بعد أقتليها، يضحك عليها وقال زوجتي خبلخ نجننها شوي ومشى. هذه رسمت فعلا أنها تخلص من نورة. المهم بعد كم يوم شافت ان الفرصة مناسبة، وتدري ان بنت الجيران اللي هي نورة دائما تقعد الصبح وهي من وراء الحيط اللي بينهم تسمع صوت البنت يعني تتحرك وتشتغل وكذا, والبنت هذه شقردية شوي, وزوجها رايح الدوام ونورة أبوها رايح الدوام ما في إلا أمها, وتروح وتضرب الباب بصوت خفيف ما تبي أم نورة تسمع, هي حاسة أن نورة كأنها في الحوش, فنورة أكيد اللي بتفتح الباب. فعلا فتحت الباب نورة, قالت لها نورة الله يخليك ممكن تجي معاي شوي البيت؟ قالت لها ليش؟ قالت عندي فرش بس بشيله وبيك تساعديني. قالت زين بس خليني استأذن من أمي. قالت لا لا لا ما يحتاج ما يحتاج, على طول احنا بس بنشيل الفرش وبنرجع مع بعض وانا راح ابلغ امك اني انا اللي اخذتك. قالت لها يلا, اطلعت معاها على طول ودخلت بيتها. اول ما دخلت البنت وتدور وين الفرش, قالت ايه امشي قدام شوي ولا هذه مخبية لها حجر كبير, وترفع الحجر وتضرب نورة من الخلف وهي ما تدري, ولا البنت في الأرض, بنت عمرها 14 سنة, وتقوم تنزف, لكن البنت خلاص أغم عليها. هذه تعتقد أن البنت ماتت من الدم اللي شافته, قامت سحبت الضحية اللي هي نورة دار مدار الحوش. البيت عبارة عن سور وداخله حوالين البيت اللي هو الحوش وبعدين البيت, فسحبت نورة للبيت من الخلف. ايش تبي تسوي؟ قامت رفعت البنت ورمتها من فوق الحيط, الحيط ما هو مرتفع يعني طول الإنسان, لكن رفعتها لين رمتها من الخلف, وطلعت من باب بيتها وراحت للخلف وسكبت عليها البنزين, جرك البنزين ظهر زوجها كان حاطه اللي موضوع سيارات أو كذا, حاطين علبة يعني, رمت عليها وتولع فيها النار. يوم شافت النار والدخنة والناس ممكن تنتبه قامت وطفت النار على طول. ايش سوت بعدين؟ قامت اسحبت البنت الى داخل الساحة الترابية ورا بيتهم, ساحة ترابية كبيرة كأنها بر, ورمتها بعيد علشان ما حد يعرف انها طالعة من بيتها, وقامت تمسح الأرض من أثر السحب, تمسح تمسح تمسح وتضبط الأمور وحالتها حالة, وترجع البيت وتبدأ تغسل الحوش وتنظف وتمسح جميع آثار الدماء اللي كانت موجودة حتى على الحائط, ما خلت مكان, جلست طول النهار إلى أن رجع زوجها بعد الظهر من الدوام والوضع طبيعي, وسوت له الغداء والأمور طيبة ولا أحس بشيء. نورة أمها انجنت بعد ساعة من اختفاء نورة, بدت تدور عليها, يا نورة يا نورة, اعتقدت أن نورة نايمة, اتركتها ساعة ساعتين ورجعت مرة ثانية, شافت البيت ما في حركة كلش مرة واحدة. يوم راحت لغرفة نورة ودورة تكرموا حتى في الحمامات وفي السطح وفي الحوش ولا نورة مو موجودة, قامت تصرخ وتدور وكذا وتتصل على زوجها ويجي من الدوام, وين راحت؟ قالت والله ما أدري, أنا سمعت صوتها الصبح, إنه انت عارف هي تصحى وتجلس في الحوش ومرات تتسلى بهالزرع ويعني ما ادري وين راحت, ويدورون يدورون يدورون. قالوا يمكن راحت عند جيراننا، يمكن راحت عند أحد من جماعتنا. صاروا يتصلون على جماعتهم جيرانهم، أبدا نورة ما لها أي أثر. ويقومون يبلغون رجال الأمن بالموضوع. وانتم عارفين دائما الشخص لما يفقد ما يصير على طول تتصل على الشرطة، تقوم انت تدور، لأن مرات خصوصا الأولاد يكون متخبي ولا يكون كذا، ولا أصلا انت لما تدور عليه أفضل لحياة الولد من انك تتصل على الشرطة. الشرطة على ما يسجون بلاغ، على ما يجونك، على هذا دورك انت أول شيء تبحث، وإذا فعلا ما عثرت عليه تبلغ رجال الأمن، لأنه راح يتم عملية البحث بشكل موسع وبشكل رسمي. فأنت أول شيء تبدأ في البحث حوالينك، ولا تروح بعيد عشان تلقى الولد أو تلقى البنت، وبعدين تبلغ رجال الأمن إذا يأست. المهم صاروا يدورون دورون ليل ليل. رجال الأمن استفسروا منها حصلتوا؟ قال لا والله ما حصلناها، سألتوا أقاربكم، سألتوا كذا، دورتوا في البيت عدل؟ قالوا دورنا والله ما حصلنا شيء. قال دوروا عند الجيران، اسألوا الجيران. قال سألنا الجيران، قالوا يبا احنا جايين. وصار بحث في المنطقة، دوريات رايحة دوريات رأدة، والناس اشتركت في الحي في البحث عن نورة، ويدورون ويدورون. راحوا من الخلف الساحة الترابية، من خلف البيوت ما لقوا شيء، يدورون يدورون يدورون، وكل واحد ماسك لتريك اللي هو المصباح ويدورون بهالليل. ولا في صوت كأنه تجمع للكلاب على شيء في وسط هالبر، ويقتربون. وانتم عارفين الكلاب دائما تأتي على اللي، خصوصا الكلاب المشردة هذه تأتي على رائحة جثة أو تأتي على الفطيس أو. فلما اقتربوا ولا هذه نورة، لكن منظرها يا ربي السلامة مرعب. بنت كلها دم، وجزء كبير من جسدها محترق. منو الحقير؟ منو هالمجرم قاسي القلب اللي سوى؟ كانوا في بداية الأمر مستبعدين إن وراء هالجريمة تكون امرأة، ومستحيل مر بهالقسوة بهالقوة، مستحيل. فالشبهة كانت يعني تسلط على الرجال في البداية. حققوا مع الكل، فلان وفلان، هذا اللي كان في دوامه، هذا اللي كان مع أهله، هذا اللي كان مريض، هذا اللي محجوز، اللي سألوا. قاموا يدورون حتى أصحاب السوابق من أهل الحي أو المنطقة اللي هم فيها، أي واحد من أصحاب السوابق يجيبونه، لازم يثبت مكان وجوده وإنه ما له علاقة. وعارفين أنتم عملية البحث ترى ما هي سهلة، إذا صدت أي مشتبه وعلشان تعرف هو له علاقة فيها الموضوع هذا ولا لا، تقوم تشيك على رقم تليفونه أو الجهاز اللي يحمله، هل التقطت الأبراج القريبة من مكان وجود الضحية رقم هاتف هذا أصحاب السوابق ولا لا في الوقت هذا؟ يعني هل عنده دليل على مكان وجوده يثبت أنه ما له علاقة في الموضوع ولا لا؟ وعاد شوف كم مشتبه عندك. صاروا يدورون يدورون، اعجزوا. اسبوع اسبوعين ابدا ما توصلوا لهوية القاتل، لكن اذا الله سبحان الله اذن بان تكشف الحقيقة يخلي المجرم يتلخبط، يقوم يكشف نفسه بنفسه. ايش صار؟ زوجة أبو عبد الله اللي ما بين عليها طول هالفترة إنها مرتكبة جريمة وإنها خايفة ولا إنها متندمة، لا لا لا لا لا ما بين عليها، لكن بعد أسبوعين راحت للمستشفى تبي تعالج، وهي سامعة كلام يعني الكلام عن موضوع نوره وخايفة أنه تسأل ويكشفونها، لكن تسمع من هذه معلومة، تسمع من هذه معلومة، من أم نوره معلومة، من كذا، فتبي تتأكد يعني هو شو اللي صار. يعني لما لقوا الجثة هل عرفوا من القاتل مثلا؟ هل البنت كانت فعلا مثل ما يقولون البعض أو الكلام اللي يطلع أنها كانت على قيد الحياة؟ قال شلون على قيد الحياة؟ أنا ضربتها بالحجر وبعدين ولعت فيها النار وكانت لا تزال على قيد الحياة. فهذا المعلومة اللي واصلة أن البنت كانت وقت ما تم حرقها على قيد الحياة. فالمعلومات هذه اللي صارت تجي عند القاتلة سوت لها لوثة عقلية وودها تسأل وخايفة. لكن لما كانت بعد أسبوعين محتاجة أنها فعلا تروح للمستشفى تعالج لأنها تعبانة، قالت فرصة أني أسأل. راحت المستشفى، بعدين راحت عند موظف اللي هو مال الاستقبال، قالت له أخوي الله يخليك ممكن أسألك سؤال؟ قال أي تفضل أختي. قالت الله يعافيك، البنت هذه اللي اسمها نورة اللي اعثروا عليها في البر في المكان الفلاني، قال ايش فيها؟ قال اخوي هي فعلا يوم لقوها كانت حية ولا ميتة؟ واذا كانت حية شلون حية وهي محترقة ومضروبة بحجر على راسها؟ معقولة يعني كانت حية؟ احمارك شفت نفسها. هذا على طول الرجال قال لا لحظة شوي، خلت شوي أعطيني هويتك بطاقتك. قالت ليش؟ قال لا بس بتأكد. خذ هويته واتصل على الشرطة، قال عندي مرهني تسأل عن حادثة، والحادثة يقول أصلا ما جتنا المستشفى، لكن لأني أنا أعرف وأنا من أهل تبوك وأعرف القصة، وهذه تسألني تقول لي البنت نورة يوم عثروا عليها معقولة كانت حية وهي أحد حارقها وضاربها بحجر على رأسها؟ معقولة حية يعني جابوها لكم مستشفى مثلا ولا تسألني؟ قالوا من هذه؟ حطاهم بياناتها وينصدمون أن هذه هي جارة نورة، ويطيرون لها رجال الأمن ويلقون القبض عليها. هي أول ما شافت رجال الأمن جايين خصيصا لها وتبطل جربها، قالت والله أنا قتلتها لأني كنت أغار منها وزوجي يفكر إنه يتزوجها. شنو؟ بنت صغيرة شلون يتزوجها؟ قالت لا اسألوا زوجي. وبعدين ترى على فكرة زوجي هو اللي قال لي اقتليها. انصدموا ويهلقون القبض على الزوج هذا أبو عبد الله. قالوا تعال أنت قايل لزوجتك روحي اقتليها؟ قال شنو؟ قال نعم ترى اعترفت زوجتك واعترفت أن أنت كانت لك نية أنك تتزوجها. أو يضرب على رأسه، قال والله أنها مجنونة يا جماعة، والله العظيم أن زوجتي هذه ترى ما هي صاحية يا جماعة، البنت صغيرة. قال والله حنا اللي مستغربين، لكن هذا كلام زوجتك. قال يا جماعة السالفة ما فيها أن زوجتي عقلها صغير وتغار وكذا، وأنا صرت يعني أمزح معاها يوم شفتها أنها تغار من نورة البنت الصغيرة، صرت أضحك عليها أقول إيه بتزوجها، وقالت لي ترى بقتلها، فأنا قلت لها إيه اقتليها، كنت أضحك يعني، كنت مستبعد أصلا أنها يعني تقدم على هالموضوع هذا أنها تروح تقتلها، معقولة؟ فقلت لها إيه اقتليها. قال يعني أنت تعترف أنك حرفت القتل؟ قال ها لا أنا قلتها يعني من باب المزح. قال حبيبي التحريض ما في مزح، تعال. ويحكمون على زوجته بالقصاص ويتم فيها تنفيذ القصاص، والزوج تم اتهامه بالتحريض ونحكم 3 سنوات سجن ونفذ الحكم. انا مالي شغل والله العظيم قلت لها كذي ما توقعت. قال حبي هذا الكلام ما في غشمره وانت اعترفت انك حررتها، كنت تمزح كنت تسوي مقلب كنت ما ادري شنو. لا يا حبيبي هذا ما يمشي عندنا، وهذا اللي بوصله لكم في هالقضية. انتبه انك تعطي رأيك في موضوع ممكن انه يودينك بتهمة التحريض. تقول لي شلون؟ مثلا يتصل عليك واحد يقول لك والله عندي واحد في الدوام وقاهرني وكذا، تقول له اي روح لا لا تخليه العن خيره، يعني يبي مثلا يفضفض لك بالتليفون وانت قايلها عفويا اي لا تخليه العن خيره وخلك قوي وخلك كذا، ويروح ثاني يوم ويسوي مشكله مع الرجال مثلا ويقتله ويقول حق رجال الامن والله انا اللي حرضني فلان. يمسكونك يقولوا لك انت حررت؟ يقول لا والله ما حررت، بس سألني وقلت له لا تخليه. قال بس حلو انت قلت لا تخليه، يعني انت اللي دفعته لارتكاب الجريمة. يا جماعة انا مو قصدي. حبيبي القانون ما في قصدي من قصدي، انت قايل له لا تخليه يعني كأنك تقول له روح اقتله او سو فيه مصيبة. انتهى الموضوع. مثلا زوجتك تقول لك والله معي موظفة في الدوام وهذه كلها تسبني وكلها ما شنو تغلط علي، وانت ليش تسكتين لها؟ سوي فيها وما سوي فيها وكذا، لا تسكتين عن حقك. وتروح زوجتك على يوم وهي معصبة وما تعرف يعني ما تعرف حتى التعامل، ولحظة غضب وتمسك القلم، معلمات ما عندهم الا قلم، وتمسك القلم وتغزه في عين زميلتها جناية، وتقول والله زوجي اللي قال لي لا تخلينها وسوي وكذا ولا تسكتين، تعتبر انت محرض. انتبه تقط الكلمة ويستغلها الشخص اللي امامك في لحظة يقع فيها في ورطة يبي ينقذ نفسه بأي طريقة، يقول فلان قال لي. وخصوصا إذا الموضوع مكتوب كتاب مسج، لا تكتب حق أحد إيه سو كذا ولا دير بالك القانون والله ما يرحمك. أقسم بالله العلي العظيم صديقي صديقي أنا، أقسم بالله العلي العظيم زوجته ارتكبت جريمة، ما بقول لكم شنو نوع الجريمة لأنها جريمة مشهورة، ارتكبت جريمة زوجته. يوم مسكوها قالت زوجي قال لي، مسكوا زوجها قال يا جماعة معقولة أنا أقول لها ارتكبي هالجريمة؟ لا والله أنا مو قصدي، أنا قصدي إنه يعني تكون شديدة وتكون كذا وإنها ما تخلي الأمور سايبة. يعني انت قلت لها ولا ما قلتها؟ قال ايه انا قلت لها يعني انها خد تكون جادة وكذا وما تكون يعني تهاون في هالامور هذه. ما قلت لها روح ارتكبي. قالوا بس خلاص. اقسم بالله العلي العظيم انسجن سنتين في الكويت، وطبعا زوجته اخذت حكم اكشر الله يكفينا الشر ويفك عوق كل انسان. لكن هذا المسكين اللي تورط وهو ما له اي علاقه، يمكن كلمه قطعها كلمه قطعها. الحين احنا خلصنا من العيال، خوفك تقول لا تسكت وروح يضرب طالب، لا الحين جينا على الزوجات. حتى زوجتك لا تقول لا، يمكن تروح تتصرف بشكل غلط وتقطها براسك بعدين. طبعا مو كل الزوجات بهالطريقه. هذه نهايه سالفتنا، فمان الله، مع السلامه.